ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاستمرارا لما ذكرناه في الدرس السابق عن المخطوط وما يتعلق بتدوين السنة وأدوات الكتابة، فإن الأمر تطور عند المسلمين عموما والعرب على وجه الخصوص في العصور الأولى، حتى صار هناك ما يسمى بالوراقين والنساخ، وهم الذين يحترفون هذه المهنة، وهذه تأتي على أضرب شتى، فمنهم من كان يعمل في صنع الورق أو في تقطيع الورق وحزمه وربطه، يعني ما نسميه بالتجليد ليكون جاهزا للكتابة، ومنهم من كان يعمل في النسخ إما كناحية تجارية أو مستأجرا. فبعض أهل العلم كانوا يتخذون وراقين يكتبون لهم، وربما كان عند الإمام الواحد أكثر من وراق لحاجته إليهم، وكل بحسب سعته، وهذا الوراق ينبغي أن يكون أمينا، وإذا كان ذلك الوراق غير أمين فإنه يدخل البلاء على ذلك الإمام ويفسد حديثه، مثل ما حصل من وراق سفيان بن وكيع بن الجراح، فسفيان بن وكيع سقط حديثه عند الأئمة بسبب وراقه، ويمكنكم مراجعة ذلك في ترجمته لأن الوضع لا يستدعي الإفاضة في هذا. ولكن المقصود أن هذه المهنة، مهنة الوراقين والنساخ، كانت سوقها رائجة وكانت مهنة من المهن، وأنتم حينما تراجعون تراجم بعض الرواة تجدون أن الواحد منهم ينسب لهذه الصنعة، فيقال فلان الوراق، كل ذلك إما لأنه يبيع الورق أو يصنع الورق أو ينسخ أو اتخذ محلا لهذا الأمر، فربما جعل الواحد منهم محلا تجاريا ويأخذ الكتب المشهورة التي يرى سوقها رائجة، كالموطأ مثلا وصحيح البخاري وصحيح مسلم ونحو هذه الكتب، فينسخ منها ويجعلها في دكانه، مثل تماما المكتبات التي عندنا الآن. بطبيعة الحال في ذلك الوقت ما كانت هناك مطابع، فبديل المطابع ما هو؟ بديل المطابع هم هؤلاء الوراقين أو هؤلاء الوراقون. هذه المهنة أيضا جعلت سوق الوراقين سوقا رائجة وممتلئة وزاخرة بأهل العلم على اختلاف فنونهم وصنوفهم، فكان يجتمع فيها عدد من أهل العلم، من المحدثين، من الفقهاء، من الشعراء، من الأدباء، من أهل اللغة، وهكذا، لأنها كانت مجمعا، مثل المكتبات الآن. لكن الآن وللأسف نجد أن المكتبات قد كسد سوقها بسبب العزوف عن طلب العلم، لكن قبل فترة مضت فعلا لا تأتي للمكتبة إلا وتجد فيها عددا من أهل العلم، وتكون ملتقى أيضا لهم. يمكن أن يكون هناك بعض المشايخ ما رأى الواحد منهم الآخر إلا قبل فترة طويلة فيلتقيان في المكتبة، أو بعض طلبة العلم، وربما أيضا كانت ملتقى أيضا لبعض الوافدين من خارج، بعض من يأتون لهذا البلد في سفرة أو زيارة أو ما إلى ذلك، يذهبون ويقصدون هذه المكتبات فيلتقون بأهل العلم فيها. هذا بالنسبة يعني ما يتعلق ببعض الأمور البدائية فيما يتعلق بالمخطوط، وسيأتي إن شاء الله تعالى بعض الكلام الآخر لاحقا. أيضا هناك ما يتعلق بالخطوط التي تكتب بها هذه الكتب والمخطوطات، فالغالب في القرون الثلاثة الأولى هو ما يسمى بالخط الكوفي، هو الذي كان مستعملا بكثرة، ويبدو أنه هو أصل هذه الخطوط. ثم بعد ذلك دخل التطور على هذا الخط، فنجد أنه بعد افتتاح بلاد أفريقية والأندلس تفنن بعض الوراقين وبعض الخطاطين وبعض من يعنون بهذا الفن، فطوروا هذا الخط حتى صار ما يسمى بالخط المغربي. وأنا إن شاء الله تعالى سأعرض لكم بعض النماذج من هذا في ما بعد، لتروا يعني الفرق بين هذه الخطوط إن شاء الله تعالى. هذا الخط المغربي نجد أنه يختلف عن الخط الكوفي في بعض الصفات وأيضا بعض العلامات. من ذلك على سبيل المثال الحروف، فالحروف الأبجدية التي نحفظها ألف باء تاء ثاء نجد أنها في عند المغاربة تبتدئ كبدايتنا حتى تصل إلى حرف الزاي، فعندنا بعد حرف الزاي ما هو؟ حرف السين، أليس كذلك؟ أما عند المغاربة فيأتي حرف الطاء ثم الضاء ثم الكاف ثم اللام ثم الميم ثم النون ثم يرجعون للصاد، الصاد ثم الضاد ثم العين ثم الغين ثم الفاء ثم القاف ثم يرجعون أيضا للسين ثم الشين ثم الهاء ثم لام الألف التي قبل الياء ثم الياء. هذه هي الحروف بترتيب المغاربة. هناك أيضا بعض الفروق في الحروف مثل الفاء والقاف ونحو ذلك، فنجد أن الفاء تختلف عن الفاء التي عندنا، فالنقطة عندنا تكون في الأعلى وأما عندهم فتكون النقطة في الأسفل، القاف تكون عندنا بنقطتين عندهم بنقطة في الأعلى وهكذا. فالخط المغربي يختلف عن الخط المشرقي في بعض صوره، ويتميز أيضا حتى برسمه، مجرد ما تنظر إليه تعرف أن هذا خط مغربي. وسأطلعكم إن شاء الله تعالى على بعض النماذج منه، على جزء من مخطوط كتاب الاعتصام للشاطبي الذي له عدة نسخ، لكن سأشير ببعض النسخ وأرجو إن شاء الله تعالى أن يستوعب الوقت ذلك. دخل التطوير على الخط العربي أيضا من قبل بعض الخطاطين المهرة الذين لهم عناية بهذا الخط، حتى تكونت بعض الخطوط مثل النسخ والرقعة والديواني وغير ذلك من أنواع الخطوط والخط الفارسي وهكذا. سأعرض إن شاء الله تعالى لكم نماذج منها. التحقيق أيها الإخوة من القضايا الحادثة في هذه العصور المتأخرة بسبب ظهور الطباعة. وأما قبل ظهور الطباعة فلم تكن ظاهرة التحقيق، تحقيق الكتب لم تكن هذه الظاهرة موجودة، لكن بعد ظهور الطباعة التي خرجت أو ظهرت يمكن قبل 500 عام أو في هذه الحدود، وكانت في أوروبا في الأعم الأغلب، ثم بعد ذلك دخلت للعالم العربي والإسلامي يمكن من قبل 200 سنة أو ربما نحو ذلك. فهنا تغير الوضع، وليس معنى هذا أن هذا العلم حادث تماما، لا، بل كان موجودا عند أسلافنا كما سأشير إليه إن شاء الله تعالى، لكن بطريقة معينة سأذكرها، لكن بعد أن نتعرف على معنى التحقيق، فالتحقيق في اللغة يرجع إلى هذه اللفظة حق أو الحق، فالحق في اللغة هو نقيض الباطل كما هو معروف، ومن ذلك قول الله جل وعلا أو في قول الله جل وعلا وحق عليهم القول، أي ثبت ووجب، هذا غير الحق الذي هو بنقيض الباطل. أما الحق الذي بنقيض الباطل ففيه آيات كثيرة، لكن يأتي بنقيض الباطل ويأتي أيضا بمعنى اللزوم والثبات والوجوب. ومن ذلك أيضا إذا قيل فلان حقق قوله وحقق ظنه، أي أنه صدق قوله مثلا بفعله، أو حقق ظنه بوجود الأدلة التي تدل على تحقق ذلك الظن. والكلام المحقق هو الكلام الرصين المتين الذي له دلالة. إذن نجد أنه يستعمل، أو أن هذه اللفظة تستعمل في لغة العرب عدة استعمالات، منها الوجوب، ومنها التيقن والتصديق والتصحيح أيضا والضبط، وهذا الذي يمكن أن يستغل في التعريف الاصطلاحي. ففي اصطلاح المحققين الذي تعرفوا عليه، التحقيق يعني إخراج الكتاب المخطوط مصححا ومضبوطا بالشكل، بحيث يكون أقرب إلى ما أراده مؤلفه، ويتبع ذلك أيضا بعض الخدمات التي تضاف لتسهيل الاستفادة من ذلك الكتاب وفق طرق تعارف عليها المحققون، ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. ذكرت أن هناك بعض الصفات التي لابد من تحققها في المحقق، بما يعني أنه حينما نتعرض لبيان هذا المنهج أو الطريقة، فإن هذا لا يعني التشجيع، أو لا يعني بالضرورة التشجيع على تسنم هذا الأمر من قبل الصغار أو من لم يتأهل لهذا. أرجو أن يؤخذ هذا بعين الاعتبار، لأن هذه من الآفات التي قد تعتري بعض الشباب، وهناك عجلة وحدة في الشباب، والنشاط الذي يوجد عنده وهو ما يسمى بهيعة الشباب وميعته. كذلك أيضا كثير من الشباب نفوسهم تستشرف للمعالي والمجد والشهرة، وعندهم مثل هذا الطموح، خاصة من يحس من نفسه بإما قوة بدن أو قوة نفس أو ربما الأمران معا، فتجد أن مثل هذا تستشرف نفسه لأشياء يريد أن يحققها، لأن هناك طاقة فعالة عنده فيتعجل ولا يتأنى. فهذا الذي نخافه من الولوج لهذا الأمر من أناس لم يتصدروا بعد وليس لهم حق التصدر، لكن أن نأخذ هذا كعلم وفن نتحصل عليه ونتعرف عليه، وربما أيضا نحتاجه في تقييم الكتب ومعرفة أي الطبعات أجود وأي هذه الجهود التي بذلت أحسن، وما الذي يدخل الخلل على فلان في عمله والذي جعل عمل فلان عملا أرقى وأحسن. هذا يمكن يكون مما نستفيده من مثل هذا. وكذلك أيضا ما أشرت إليه في بداية كلامي أنه تبقى حصيلة علمية يمكن أن تستثمر إن شاء الله تعالى بعد أن نتهيأ لذلك. كذلك أيضا هذا الأمر يعني لا نظن أنه بالهين حتى فيما يعني فيما يتناسب مع طموح الشباب. فإن الواحد منهم وهو بهذه النفس قد تنكسر نفسه. لماذا؟ لأنه ربما أقدم إقدام المتعجل، فإذا أخرج عملا ما وجهت إليه السهام. وأنا فعلا أعرف بعض الذين أخرجوا بعض الكتب وأخطأوا حتى في جعل هذا الكتاب للمؤلف الفلاني، يعني كتاب طبع وأنفقت عليه مبالغ واشتراه الناس ولا تصح نسبته إلى مؤلفه. فلما صوبت سهام النقد، خاصة مع وجود الآن وسائل الإعلام التي لا ترحم، خاصة النت ونحو ذلك، والذي يكتب فيه أناس بأسماء شتى لا تعرف من أصحاب هذه الأسماء، وربما كان بعضهم باسمه الحقيقي. فتأثر هذا الأخ تأثرا نفسيا بالغا، وأحس أنه أخطأ في سلوكه هذا الطريق. فهذا الذي نخشاه أيضا من انكسار النفس، بحيث أنها ربما أثرت على الإنسان فترك الطلب. فينبغي للإنسان أن يرتقي في سلم العلم درجة درجة حتى يتأهل إن شاء الله تعالى. كذلك أيضا لا بد من الإشارة إلى أن الأمة الإسلامية هي أعظم الأمم التي لقيت صراعا مع الأمم الأخرى. فنعرف أن بداية الفتوحات الإسلامية جعلت المسلمين يصطدمون مع دولتي الفرس والروم في آن واحد. دولة الفرس لما سقطت، سقطت كدولة ولكنها عادت بطريقة باطنية، فأظهرت الإسلام ودخلت في الإسلام لضربه من الداخل. وهؤلاء هم أشد أعداء الأمة على الإطلاق من القديم إلى الحديث، وأنتم تدركون هذا وتعرفونه. وهذا العصر الآن مشحون بهذا العداء وهذا الصنف من الناس، الذين نسأل الله جل وعلا أن يقي الأمة شرهم. أيضا الروم لما سقطت دولتهم، وإن انحسروا إلى بلاد أوروبا وغيرها من البلاد، إلا أنهم صاروا يعيدون الكرة تلو الكرة فيما عرف بالحروب الصليبية. ومما لا شك فيه أن هذا كله أضر بأمة الإسلام، أضر بها من نواحي عدة، من ذلك دخول الزيف في بالذات في الحديث وفي بعض أيضا العلوم الأخرى. فالوضع في الحديث كان من أهم أسبابه هذا الأمر، وبالذات ما يتعلق بالرافضة الذين جاءوا بطريقة باطنية ليدخلوا أو أظهروا الإسلام وهم في الحقيقة يبطنون الكفر ويريدون إقامة دولة فارس جذعة مرة أخرى. كذلك أيضا الدس من قبل هؤلاء ومن عرف بالزنادقة في ذلك العصر، حتى فيما يتعلق بالتاريخ وبعض العلوم الأخرى. وتاريخنا في الحقيقة يحتاج إلى غربلة وإبعاد مرويات هؤلاء بالذات الرافضة الذين سودوا تاريخ الأمة الإسلامية، وبالذات تاريخ الأمة في عصرها الأول، مثل تشويه الدولة الأموية كدولة، أو بعض حكام الدولة الأموية، أو بعض رجالات الدولة الأموية وعظمائها. فهذا موجود، ومن ذلك الكذب في بعض الوقائع مثل وقعة الحرة أو وقعة حريق الكعبة أو ما وضعوه فيما يتعلق بحروب الردة التي صورت رواياتهم أن الناس فرحوا بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فعادوا لجاهليتهم الأولى، واستغل المشركون وأعداء الإسلام مثل هذه الروايات التي وضعها هؤلاء الرافضة، فأشاعوا بأن الإسلام إنما انتشر بالسيف، وأن الناس مجرد ما تنفست الصعداء بوفاة محمد صلى الله عليه وسلم عادوا لما كانوا عليه إلى غير ذلك من هذه الترهات. لكن أيضا هناك أمر آخر يتعلق بالعداء مع هذه الأمم، وهو تلف هذا التراث وهذا الإرث. يتمثل هذا في الحروب التي كان هؤلاء سببا لها، مثل ما وجدناه في حروب التتار وسقوط بغداد، وكيف أن كثيرا من تراث الأمة الإسلامية ذهب وألقي في نهري دجلة والفرات، دجلة والفرات، حتى يعني أن ماء النهرين يعني صار أسود أو تلون بلون الحبر في من هذه الكتب. كذلك طبعا الذي قام على هذه الفتنة كما هو معروف نصير الدين الطوسي، يعني الذي كان ثغرة وللأسف على الأمة الإسلامية، وكان الحكام في ذلك الوقت مخدوعين بمثل هؤلاء لأنهم يقدمون لهم ما تهوى نفوسهم وشهواتهم، وما عرفوا أنهم يحيكون المؤامرات حتى اقتادوا هؤلاء العدا وفتحوا لهم الثغرات. كذلك أيضا شبيه بفتنة التتار فتنة تيمور لنك لعنه الله، وهو أيضا من الذين ترفضوا وجاءوا لإبادة بالذات العرب، ومجازره لعنه الله مشهودة ومعروفة تاريخيا، ولكن أيضا أحرق الكثير من المكتبات، حتى إن بعض أهل العلم الذين ألفوا مؤلفات يسيل لها اللعاب كما يقال، مثل الحافظ بن رجب رحمة الله تعالى عليه في شرحه للبخاري الذي ما وجد منه إلا هذه القطعة، أو في شرحه للترمذي الذي لا يوجد منه إلا شرحه للعلل الذي هو آخر الترمذي، وربما كانت هناك وريقات لكنها إلى الآن لم تخرج، وحتى لو خرجت فإنما هي وريقات يعني لا تمثل شيئا من شرحه، لكن يقال إن شرحه فيما يظن أنه تلف في فتنة تيمور لنك، لأنها جاءت بعد وفاة أو ربما بدأت في آخر حياة ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه. فهذا أيضا يستدعي جانبا آخر، وهو ما يتعلق بالحروب الصليبية. فالحروب الصليبية التي عدت على كثير من ديار المسلمين في فترات مضت نهبت تراث المسلمين، وأعقب ذلك أيضا الاستعمار الذي هو امتداد للحروب الصليبية. فالمستعمرون نهبوا ليس فقط ما يتعلق بالمخطوطات الإسلامية، بل حتى ما يسمونه بالآثار ونحو ذلك. والدليل على هذا أن مكتباتهم الآن زاخرة بالكتب العربية والإسلامية، سواء فيما لو نظرنا في ألمانيا أو فرنسا أو بلجيكا أو هولندا أو بريطانيا أو إيرلندا أو فرنسا وأظني ذكرتها، وحتى أمريكا وأسبانيا وهلم جرة. فمكتباتهم زاخرة بكتبنا، وربما كان في ذلك فائدة لا تنكر، وهي أنهم عندهم مقومات الحفاظ على هذه المخطوطات، ولكن كيف وصلت لهم؟ إنما وصلت لهم بهذه الطريقة، بالطريق السلبي والنهب والعديان، الاعتداء على الديار الإسلامية ونهب ما فيها من هذه المخطوطات. هذا كله أيها الإخوة يستدعي من أبناء الإسلام من علماء وطلبة علم قادرين على أن يعنوا بهذا الإرث وإخراجه للناس ليستفيدوا منه، وبالذات إذا علمنا أن أكثر الكتب الإسلامية والعربية منها على وجه الخصوص لا تزال مخطوطة، لا تظنوا أن هذه المكتبات الآن التي تزخر بهذه المطبوعات أنها يعني أتت على معظم التراث الإسلامي، لا، معظم التراث الإسلامي لا يزال مخطوطا حتى الآن، فهو بحاجة إلى إخراج، وما طبع منه أيضا بحاجة إلى إعادة نظر، بسبب أنه أن كثيرا منه أخرج إخراجا مشوها أو ناقصا أو عليه استدراكات وما إلى ذلك، مما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.